بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم ادخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق، واجعلنا يا ربنا اجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم نسألك السداد ونسألك التوفيق ونسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا ربنا لا تستخرج منا إلا ما يرضيك عنا، واقبل هذا العلم يا الله وهذه الكلمات واجعلها حجة لنا لا علينا. اللهم يا ربنا اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخصتك، الذين يعملون بهذا العلم، والذين توليت أمرهم في الدنيا والآخرة. أما بعد، أحييكم الله في أهل الواحة، والنهاردة إن شاء الله هناخذ الدرس الثالث من دروس الأصول الثلاثة. أخذنا في الدرس الأول المتن في قول الشيخ: اعلم رحمك الله أنه يجب عليك أن تعلم أربع مسائل بالدليل. وأخذنا الدلائل العلمية من اللي هي الدلائل العقلية والدلائل الشرعية على هذه الأربع مسائل، وهي العلم. والعلم هنا كنا ينقسم من ثلاث أقسام: العلم عن الله، والعلم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والعلم عن دين الله بالأدلة العقلية والأدلة الشرعية. العلم والعمل به، والعمل به العمل بما تقتضيه هذه المعرفة، والدعوة إليه، الدعوة إلى ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتحدثنا في هذا وشرحناه، والصبر على الأذى فيه، والصبر على ما يلقيه الإنسان من الدعوة إلى الخير وإلى الصلاح. ثم أخذنا الدليل العقلي والدليل الشرعي على هذه المسائل، والدليل الذي جاء به الشيخ على هذه الرسالة في قول الله تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وإن قلنا هنا إن الله سبحانه وتعالى أقسم بالعصر أن كل إنسان في خيبة وخسر إلا الذين اتصفوا بهذه الصفات الأربعة، اللي هي العلم، الذين آمنوا يعني عملوا تعلموا وتعلموا العلم، الذين آمنوا وعملوا الصالحات وهنا العمل به، وتواصوا بالحق وهو الدعوة إليه، وتواصوا بالصبر وهو الصبر على الأذى فيه. هذا ما ورد في الرسالة الأولى من رسائل الأصول الثلاثة. ثم أخذنا في الحلقة الثانية الرسالة الثانية من رسائل الأصول الثلاثة في قول الشيخ: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة أن تعلم ثلاث مسائل وتعمل بهن. طبعا واعلم هنا رحمك الله واجب علم فرد واجب على كل إنسان، اعلم فعل الأمر، يجب هنا وجوب يعني فرض عين على كل مسلم ومسلم ومسلمة أن تتعلم هذه الثلاث مسائل وتعمل بهن. أي الرسالة الأولى أو المسألة الأولى أن الله خلقنا، وأخذنا الدليل العقلي والدليل الشرعي على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا ورزقنا. أيضا أخذنا الدليل العقلي والدليل الشرعي على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي رزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا. من أطاع رسول دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. وأخذنا أيضا الأدلة العقلية والأدلة الشرعية على أن من أطاع رسول دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. ثم أخذنا المسألة الثانية في رسالة الثانية، وهي قول الشيخ رحمة الله عليه أن من يشرك بالله فقد حرم الله سبحانه وتعالى عليه الجنة، وأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل أن يشرك به ولا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أن الله سبحانه وتعالى لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأخذنا الدلائل العقلية والدلائل الشرعية على الشرك. ثم أخذنا المسألة الثالثة، وهي قول الله سبحانه وتعالى أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، هي عقيدة الولاء والبراء، وتحدثنا عنها بدلائل من كتاب الله عز وجل وبدلائل من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبدلائل عقلية على أن الله سبحانه وتعالى من العقائد الثابتة في الدين الإسلامي عقيدة الولاء والبراء. ثم النهاردة إن شاء الله هناخد الرسالة الثالثة من رسائل الأصول الثلاثة. في قول الشيخ محمد ابن عبد الوهاب: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام، وهي أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. معنى يعبدون يعني يوحدون. تعالوا كده ناخد الدلائل على هذه الرسالة، الرسالة الأولى في المسألة الأولى في الرسالة الثالثة، ناخد عليها الدلائل العقلية والدلائل الشرعية ونشرحها إن شاء الله بالتفصيل. طبعا هنا يقول الشيخ: اعلم أرشدك الله لطاعته. قلنا هنا طبعا اعلم هو فعل أمر يدل على الانتباه وعلى الأمر بشيء خطير، أنه يجب على كل مسلم ومسلمة أن تعلمنا الوجوب، هو فرض عين واجب على كل مسلم ومسلمة أن تعلم وتعمل بهذه المسائل الثلاثة. وهنا طبعا الشيخ بيدعي لطلبة العلم و للمسلمين جميعهم بالرشد، أرشدك الله لطاعته، يعني الرشد اللي هو الاستقامة على الطريق الحق، والطاعة هي موافقة المراد لرضا الله سبحانه وتعالى بفعل المأمور وترك المحظور. هنا يقول الحنيفية، ما هي معنى كلمة الحنيفية؟ الحنيفية هي الملة المائلة عن الشرك المبنية على الإخلاص لله عز وجل، والملة يعني الطريق الديني الذي يسير عليه سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يعني ملته هي طريقه الديني كان إيه؟ كان الحنيفية اللي هي الملة المائلة عن الشرك المبنية على الإخلاص لله عز وجل. وإبراهيم الخليل، سيدنا إبراهيم هو خليل الرحمن كما قال تبارك وتعالى في كتابه العزيز: واتخذ الله إبراهيم خليلا، وهو أبو الأنبياء أيضا. وطبعا تكرر ذكره كثير في مواضع كثيرة في كتابنا الكريم للاقتداء بسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقول الشيخ هنا أن تعبد الله، تعبد الله هنا العبادة هنا لها معنيين: العبادة بالمفهوم العام هي التذلل لله محبة وتعظيم بفعل أوامره واجتناب نواهيه على الوجه الذي جاءت به شرائعه كلها. وأما المفهوم الخاص للعبادة يعني تفاصيلها إيه هي، فطبعا العبادة هي كما قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. مثل ماذا؟ الأعمال الظاهرة اللي هي شرائع الإسلام كلها: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، كلها الأعمال الظاهرة. أما الأعمال الباطنة كالخوف والخشية والتوكل وحاجات كثيرة، الصيام وأعمال كثيرة قلبية، أعمال باطنة وغير ذلك. تمام؟ فأن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، مخلصا الإخلاص اللي هو إيه؟ ما هو الإخلاص؟ الإخلاص هنا هي العبادة، العبادة لوجه الله سبحانه وتعالى التي توصل إلى دار كرامته، بحيث لا يعبد معه غيره، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال الله تبارك وتعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. يعني إحنا نتبع ملة أبينا إبراهيم. تمام؟ وقال تبارك وتعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. طيب، إذن سيدنا إبراهيم كان حنيفا وكانت ملته الحنيفية وهي عبادة الله مخلصا له الدين، أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. وبين الله عز وجل في كتابه أن الخلق إنما خلقوا لهذا، فقال تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويعبدون يعني يوحدون. التوحيد مأخوذ من معنى العبادة، ولكن العبادة أعم من التوحيد، العبادة أعم من التوحيد. يوحدون يعني يعبدون، وهو طبعا هنا يقول: ومعنى يوحدون يعني يعبدون. وهنا العبادة أعم من التوحيد. العبادة نوعين: هي عبادة كونية، نوع أول العبادة الكونية وهي الخضوع لأمر الله تبارك وتعالى الكوني، وطبعا هذا شامل لجميع الخلق لا يخرج عنها أحد، لقول الله تبارك وتعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، كل ما في السماوات والأرض عبيد لله سبحانه وتعالى. فهي هنا العبادة عامة شاملة، المؤمن والكافر والبر والفاجر شاملة للكل. تمام؟ العبادة العامة لغصب عن الكل هم عباد لله سبحانه وتعالى. طبعا الله سبحانه وتعالى يعني هو رب مخلوقاته كلها، فغصب عن المسلم وعن الكافر وعن البر والفاجر بيمتثل أمر الله يعني في كل حياته بدون أن يدري وغصب عنه ودون يعني دون رضاه. تمام؟ كلنا عبيد لله سبحانه وتعالى، نمتثل لأمره في المرض وفي الموت وفي الفواجع وفي الابتلاءات وفي أقدار الله سبحانه وتعالى. أما النوع الثاني اللي هي العبادة الشرعية، وهي الخضوع لأمر الله تبارك وتعالى الشرعي، ودي طبعا عبادة خاصة بمن أطاع الله سبحانه وتعالى واتبع ما جاءت به الرسل، وهذا جاء في قول الله تبارك وتعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. فهذا النوع اللي هو النوع الثاني. أما النوع الأول، الإنسان لا يحمد عليه، هو مطوع لله سبحانه وتعالى رغما عن أنفه ولا يحمد على هذه الطاعة. أما النوع الثاني فيحمد عليها لأنه بيتبع ما جاء به رسول الله سبحانه وتعالى، وهي العبادة الشرعية. تمام؟ والتوحيد لا يتحقق إلا بنفي وإثبات. يعني إيه؟ يعني نفي الحكم عما سوى الموحد وإثباته له. فمثلا نقول أنه لا يتم للإنسان التوحيد حتى يشهد أن لا إله، هنا نفى أن يكون هناك إله، ثم يثبت لله سبحانه وتعالى الألوهية فيقول إلا الله، لا إله إلا الله. تمام؟ فهو هنا نفى الألوهية عن ما سوى الله سبحانه وتعالى ويثبتها لله وحده. ده في اللغة لا إله إلا الله نفي وإثبات. لكن في الاصطلاح هنا معنى التوحيد، هنا يقول التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، يعني أي لا نعبد مع الله سبحانه وتعالى وحده، نعبده وحده ولا نعبد معه أحد، لا نشرك به أحد، لا تشرك به نبيا مرسلا ولا ملكا من الملوك مقربا ولا رئيسا ولا ملكا ولا أحد من الخلق، بل تفرده وحده بالعبادة محبة وتعظيم ورغبة ورهبة. وهذا التوحيد هو الذي بعثت الرسل لتحقيقه، لأنه هو الذي حصل به الإخلال من أقوامهم اللي هو العبادة، اللي هو توحيد الألوهية، هو اللي كان فيه الخصومة بين الرسل وقوم وأقوامهم، وكان فيه يعني وكان من أجله الله سبحانه وتعالى بعث الرسل وأنزل الكتب لأجل توحيد الألوهية، وهو توحيد العبادة. وطبعا فيه هناك تعريف عام للتوحيد، هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص بهم. وأنواع التوحيد ثلاث أنواع. الأول توحيد الربوبية، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير، كما قال تبارك وتعالى الله خالق كل شيء، ويقول أرضا تبارك وتعالى في كتابه العزيز هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو، ويقول تبارك وتعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، ويقول عز وجل ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء، وهذا هو معنى توحيد الربوبية. والتوحيد الثالث هو توحيد الألوهية، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، بأن لا يتخذ الإنسان مع الله أحد يعبده ويتقرب إليه كما يعبد الله سبحانه وتعالى ويتقرب إليه، اللي هي العبادة كلها، اللي هي التكاليف المفروضة على العبيد جميعهم. والتوحيد الثالث هو توحيد الأسماء والصفات، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بما سمى به نفسه ووصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بإثبات ما أثبته لنفسه ونفي ما نفاه عن نفسه من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل. طيب تعالي ناخد هنا توحيد الألوهية اللي احنا يعني هنتحدث عنه شوية، وهو الذي ضل فيه المشركون الذين قاتلهم نبي محمد صلى الله عليه وسلم واستباح دماءهم وأموالهم وأرضهم وديارهم وسبى نسائهم وذريتهم، ويعني أكثر ما وقعت الخصومة بين الرسل وأقوامهم في هذا النوع من التوحيد، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، يعني وحدوا الله سبحانه وتعالى. فالعبادة لا تصح إلا لله عز وجل، ومن أخل بهذا التوحيد فهو مشرك كافر، وإن أقر بتوحيد الربوبية، وإن أقر بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات، من أخل بتوحيد الألوهية فهو مشرك كافر، وإن أقر بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات. فلو فرضنا مثلا أن رجلا كان يقر إقرارا كاملا بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات، ولكنه يذهب إلى مثلا إلى القبر يعبد صاحب هذا القبر، أو ينذر نذر، أو يتقرب قرب إلى شجرة أو إلى تمثال أو إلى ما يعني نراه من عبادات فاسدة وباطلة، ولكنه يقر بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات، فهو مشرك كافر خالد في النار، كما قال تبارك وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أيضا يقول المتن: وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قول الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. طبعا هنا تحدثنا عن التوحيد، وأيضا التوحيد اللي هو زي ما تحدثنا هو التوحيد الألوهية، توحيد الألوهية. وذكرنا أن من يؤمن بالله ويؤمن بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات ويشرك مع الله سبحانه وتعالى في توحيد الألوهية فهو مشرك كافر مخلد في النار. وإنما كان التوحيد أعظم ما أمر الله به، لأنه أصل الأصول الذي يبنى عليه الدين كله، توحيد الألوهية. ولهذا بدأ النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، مكث 10 سنوات في مكة يدعو إلى توحيد الألوهية، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. لأن طبعا كانوا مشركين مكة بيعبدوا الله سبحانه وتعالى الذي في السماء، يقرون بتوحيد الربوبية ويشركون مع الله سبحانه وتعالى في توحيد الألوهية. فهنا كان في حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع واحد من كفار مكة كان اسمه الحسين، فقال له النبي محمد صلى الله عليه وسلم: كم تعبد يا حسين؟ كان قال: أعبد 7، 6 في الأرض وواحد في السماء. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: من لرغبك يا حسين؟ من لرغبك يا حسين؟ يعني إذا أنت كان محتاج حاجة بتدعو من فيهم؟ فقال: الذي في السماء. فقال له النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ومن لرهبك يا حسين؟ وقت الخوف بمن تستغاث يا حسين؟ قال: الذي في السماء. فقال له النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إذن أترك من في الأرض وأعبد الذي في السماء. ودي طبعا أبسط فكرة للتوحيد، أسهل شيء التوحيد، بدون طبعا لا فلسفة ولا علم كتير ولا كلام كثير، أسهل فكرة لتوحيد الله سبحانه وتعالى. لمن تلجأ وقت رغبتك ووقت رهبتك؟ لله سبحانه وتعالى الذي في السماء، إذن هو الإله المعبود بحق. تمام. فأسلم على أثر هذه الكلمات الحسين، لأنه فهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأسئلة، شيء بسيط جدا فهم فيه أنه لا إله إلا الله. فلذلك بكث النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وفي توحيد لتوحيد الألوهية 10 سنوات في مكة قبل رحلة الإسراء والمعراج، أي يعني قبل فرض شرائع الإسلام اللي هي الصلاة. فرضت الصلاة في رحلة الإسراء والمعراج في السنة 10 من البعثة قبل هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ب3 سنوات. ففي 10 سنوات لم يكن مفروض فيهم صلاة، كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه على التوحيد، وهو توحيد الألوهية. وطبعا كان النبي محمد يربي أصحابه على التوحيد إلى آخر يوم في حياته، يعني إلى نهاية بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن كان هناك تركيز في توحيد، في تعليم الصحابة توحيد الألوهية وتربية الصحابة على توحيد الألوهية، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى وحده ولا يشرك معه أحد. وأمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم كل من أرسله للدعوة أن يبدأ بالتوحيد. وأعظم ما نهى عنه الله سبحانه وتعالى هو الشرك، وذلك لأن أعظم العقوق هو العقوق في حق الله عز وجل، فإن فرط الإنسان فيه فقد فرط في أعظم الحقوق، وهو توحيد الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى: وإن الشرك لظلم عظيم. وقال تبارك وتعالى: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ويقول عز وجل: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تبارك وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ويقول الله عز وجل آية خطيرة جدا ومخيفة جدا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: أعظم الذنب أن تجعل لله ندا وهو خلقك. نعم، الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا، تمام. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. وهنا استدل الشيخ على أمر الله تبارك وتعالى بالعبادة ونهي عن الشرك بقول تبارك وتعالى: وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وأن العبادة هنا هي توحيد الله سبحانه وتعالى، وهي توحيد الألوهية. كلمة العبادة هنا مقصود بها توحيد الألوهية، اللي هي التكاليف المكلفة على العبيد. فأمر الله سبحانه وتعالى بعبادته ونهى عن الشرك به، وهذا أيضا يتضمن إثبات العبادة له وحده. فمن لم يعبد الله فهو كافر مستكبر. العبادة اللي هي توحيد الألوهية، وهي كل التكاليف على البشر أو على العبيد. من لم يعبد الله سبحانه وتعالى فهو كافر مستكبر. ومن عبد الله وعبد معه غيره فهو كافر مشرك. ومن عبد الله وحده فهو مسلم مخلص. والشرك نوعان: شرك أكبر وشرك أصغر. والشرك نوعان: شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي. أنا أتحدث النهاردة باختصار عن الشرك الأكبر والشرك الأصغر. الشرك الأكبر هو كل شرك أطلقه الشارع وكان متضمنا لخروج الإنسان عن دينه. يعني أن الإنسان يشرك شرك أكبر مخرج من الملة، كان أن هو يكفر بما أنزل الله سبحانه وتعالى، يعني باين وظاهر. أما الشرك الأصغر هو كل عمل أو قول أو فعل أطلق عليه الشارع وصف الشرك، لأنه ولكنه لا يخرج من الملة. يعني أشياء صغيرة ممكن إحنا بنعملها لكنها لا تخرج من الملة ولكنها شرك أصغر. وعلى الإنسان الحذر من الشرك الأكبر والشرك الأصغر أيضا، والشرك الخفي اللي هو الرياء كده. فقال تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. إن سبحانه وتعالى لا يغفر الشرك أبدا، لا أكبره ولا أصغره. طيب، فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة، أو إذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه، ومعرفة العبد دينه، ومعرفة العبد رسوله ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك من ربك، فقل: ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه وآلائه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قول الله تبارك وتعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك، فقل: بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما وبينهما. والدليل قال الله تبارك وتعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. هيا بنا نشرح هذا المتن، متن الأصول الثلاثة. فإذا قيل لك من ربك ومن دينك وما هو دينك ومن هو رسولك عليه الصلاة والسلام. طيب، يعني ايه اصول؟ الاصول اللي هي جمع الاصل، وهو ما يبنى عليه الشيء، يبنى عليه الشيء، ومن غير هذا الاصل فلا يوجد اساس لاي شيء. يعني الاصل هو الاساس، الاصول هو الاساس الذي يبنى عليه الشيء. يعني الاصول الثلاثة هي اصل الدين الاسلامي، وهي تجمع أصل عظيم من أصول الدين الإسلامي، وهو البناء لهذا الدين العظيم. يعني أصل الشجرة هو الجذر الذي يتفرع منه بعد منه الأغصان، هو الذي يعني يرتكز عليه الأغصان والثمار وكل شيء. فهو فالأصل هنا هو أصل الشيء، والأصول الثلاثة هي أصل الدين الإسلامي. يقول الله تبارك وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفروها في السماء تؤتي أكلها كل حين. ومعرفة الأصول الثلاثة يشير بها هنا الشيخ إلى الأصول التي يسأل عنها الإنسان في قبره: من ربك، من ربك، وما دينك، ومن نبيك. طبعا أول ما يسأل الإنسان بيسأل على العقيدة، أول ما يسأل في قبره بيسأل على العقيدة. أول إنسان ما يموت ويدخل القبر بيسأل أول شيء على العقيدة، مش بيسأل على شيء تاني. فلازم الإنسان يبدأ بأول ما يبدأ يتعلم الأول العقيدة، العقيدة الصحيحة، لأن هي دي الأساس للدين الإسلامي، وهي أصل الدين الإسلامي، ومن أجلها مكث النبي محمد صلى الله عليه وسلم 10 سنوات في مكة يربي أصحابه على العقيدة والتوحيد. وإذا كانت العقيدة ثابتة وقوية وتعلم الإنسان عقيدة صحيحة يستطيع أن يعلو بالبناء كما شاء، فهيكون بناء سليم إن شاء الله رب العالمين. لكن إذا تعلمنا الفروع وتركنا الأصل فهنا سهل أن يلبس علينا في ديننا، لأن ما عندناش الأصل الثابت والعقيدة الثابتة في قلوبنا. فالأصل الأول معرفة العقيدة الإسلامية، ثم تعلم بعد كده الفروع. باقي الفروع هي كلها علوم شريفة وعظيمة. فأول ما يسأل عنه العبد في قبره العقيدة، من ربك وما دينك ومن نبيك، تمام؟ من أجل هذا قال هنا إذا قيل لك من ما هي الأصول الثلاثة فقل معرفة العبد ربه ودينه ورسوله. هنا بينبه الإنسان لأن هناك مسألة عظيمة وأصول كبيرة يجب الإنسان أن يتعلمها، وهي الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، لأن هي كما قلنا هي أصل من الأصول، وهي التي يسأل عنها العبد في قبره إذا دفن وتولى عنه أصحابه. آتاه ملكان فأقعده فسأله من ربك وما دينك ومن نبيك. المؤمن يجاوب الله سبحانه وتعالى، يلهمه الإجابة لأنه علم وتعلم عن ربه وعلم من هو ربه، فيجاوب ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما المرتاب الذي لم يتعلم عن الله عز وجل بالأدلة العقلية وبالأدلة الشرعية، ويعرف الله سبحانه وتعالى ويعرف دين الإسلام بالأدلة العقلية وبالأدلة الشرعية، وتعلم عن الدين ويعرف من هو نبيه بالأدلة العقلية وبالأدلة الشرعية، فهو مرتاب يقول ها ها لست أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. طبعا إلا هيقول ها ها لست أدري هذا يا أخواتي مسلم مش كافر ولا مشرك، لأن الكافر والمشرك لن يستطيع الإجابة أصلا. المسلم هو اللي يقول، المسلم المرتاب الذي لم يتعلم عن دينه ولم يتعلم عقيدته الصحيحة. لا يكفي إن إحنا نكون مسلمين ولدنا من أبوين مسلمين حتى خلاص كده إحنا نكون مسلمين فاهمين الدين الإسلامي، يجب علينا أن نتعلم، ويجب فرض عين على كل مسلم ومسلمة أن تتعلم دينها وعقيدتها حتى إذا جاء هذا الاختبار الصعب وهذا الامتحان تستطيع أن تجاوب. وكما قلت لكم أن الشيطان يتمثل وقت الموت للإنسان في صور متعددة من ناس من أهله توفوا، يأتي في صورة أمه، في صورة أبوه، في صورة زوجه، في صورة زوجته، في صور عديدة يأتي إلى الإنسان وقت الموت ويقول له لا تمت على الإسلام، لقد مت على الإسلام ولم أجده صحيحا، مت على اليهودية، مت على النصرانية، مت على البوذية، مت على الهندوسية، ويأتي في صور كثيرة. فهنا الإنسان الذي لم يتعلم عن الله عز وجل بالأدلة الشرعية والأدلة العقلية، لأن العلم عن الله بالأدلة الشرعية والأدلة العقلية كما قال تبارك وتعالى الذين آمنوا، هنا يستوجب الإيمان بالله سبحانه وتعالى ويزيد الإيمان في قلب الإنسان، ويبقى عنده إيمان قاطع جازم قوي مهما جاءت شياطين الإنس وشياطين الجن كلها اللي يعني تغريه وتلبس عليه، لن يستطيع أحد أن يلبس عليه، لأنه عرف الله سبحانه وتعالى بعقله وقلبه وبأدلته كلها، لن يستطيع أحد أن يلبس عليه. فإذا جاء الشيطان في هذه الحالة وهذا الإنسان المرتاب الذي لم يتعلم، تطلع الروح ولا يعرف هو على أي دين كان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هو عاش في الدنيا خلاص مش فاهم حاجة، بيصلي وبيصوم مع الناس وخلاص، ولا يعلم عن دينه أشياء، لا يعلم عن دينه الكثير، كده أخذ الدين من مظهر خارجي وخلاص. يعني إلا من رحم ربي، طبعا إحنا ابتعدنا كثيرا كثيرا عن عقيدتنا، فيجب علينا أن نرجع لهذه العقيدة الصافية النقية التي فيها صلاح الدنيا كلها، صلاح البشرية وكل ما في الكرة الأرضية، صلاحهم في إن العقيدة الإسلامية تسود وتقود، لأنها هي العقيدة السامحة، هي عقيدة العدل، هي العقيدة التي فيها الرحمة وفيها حقوق الإنسان وحقوق الحيوان وحقوق كل المخلوقات، هي شرع الله سبحانه وتعالى. يجب علينا أن نتعلم حتى نستطيع أن احنا نجاوب. فهذا الإنسان الذي يقول ها ها لست أدري هو مسلم، ولكنه لم يتعلم ولم يعرف عقيدته، فيقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلت زيهم، يعني أنا قلت مثلهم، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. طيب كيف لي أن أتعلم عن الله عز وجل؟ إذن النظر والتفكر في مخلوقات الله عز وجل هذا يؤدي إلى معرفة الله سبحانه وتعالى، معرفة عظيم سلطان الله سبحانه وتعالى وتمام قدرته وحكمته ورحمته. يقول الله تبارك وتعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. أيضا يقول الله تبارك وتعالى: إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكرون. التفكر في خلق الله سبحانه وتعالى. يقول عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب أصحاب العقول. ويقول تبارك وتعالى: إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. ويقول عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماوات والأرض لآيات لقوم يعقلون. يا الله، يعني الله سبحانه وتعالى هنا بيأمرنا بالتفكر والنظر في خلق الله سبحانه وتعالى، ويصف من يتفكرون في خلق الله عز وجل، يصفهم بأنهم أصحاب عقول المتقين، الله سبحانه وتعالى أولي الألباب، تتفكرون، تتقون، يعقلون، كلها بتدل على أن الله سبحانه وتعالى بيحثنا ويأمرنا بالتفكر والتأمل في خلق الله سبحانه وتعالى. وأيضا من أسباب معرفة العبد ربه أيضا النظر في آياته الشرعية التي جاءت في كتاب الله عز وجل، وهي الوحي الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. فالإنسان ينظر في هذه الآيات وما فيها من المصالح العظيمة التي لا تقوم حياة الخلق في الدنيا ولا في الآخرة إلا بها. فإذا نظر فيها وتأملها وما اشتملت عليه من العلم والحكمة والمساواة، الرحمة، حقوق الإنسان، كل ما يخص البشر وحياة البشر الله سبحانه وتعالى أنزلها في كتابه العزيز وفي كتبه السماوية كلها، لا وجد انتظامها وموافقتها لمصالح العباد وموافقتها الفطرة السليمة والعقول السوية والقلوب الصحيحة. عرف بذلك ربه، عرف الإنسان بذلك ربه عز وجل، كما قال تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم، فالله سبحانه وتعالى خلق لنا عقل وهبنا هذا العقل لنتفكر ولنتدبر لنكون من أولي الألباب الذين أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نكون منهم، أن نتفكر ونتدبر في آياته الكونية وآياته الشرعية. وأيضا الله سبحانه وتعالى يلقي، الله عز وجل في قلب المؤمن من آمن بالله يلقي الله في قلبه من معرفة الله سبحانه وتعالى حتى كأنه يرى ربه رأي العين. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم حين سأله جبريل: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا خاص بالمؤمنين الذين امتلأ قلبهم بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. أما معرفة الأصل الثاني وهو معرفة العبد دينه، هذا الدين الذي كلف بالعمل به وما تضمنه من الحكمة والرحمة ومصالح الخلق ودرء المفاسد عن الخلق جميعهم. ودين الإسلام من تأمله حق التأمل تأملا مبنيا على الكتاب والسنة عرف أنه دين الحق، وأنه الدين الذي لا تقوم مصالح الخلق إلا به. ولا ينبغي أن نقيس الإسلام بما هو عليه المسلمون اليوم، فالمسلمون قد فرطوا في أشياء كثيرة وارتكبوا محاذير عظيمة، حتى كأن العائش بينهم في بعض البلاد الإسلامية، مش عايز أقول بعض البلاد الإسلامية، كل البلاد الإسلامية، يعيش في جو غير إسلامي ولا يشعر بالإسلام ولا بأهل الإسلام. الدين الإسلامي بحمد الله متضمن لجميع المصالح التي تضمنتها الأديان السابقة، ومتميز أيضا عليها بكونه صالح لكل زمان ومكان وكل أمة. ومعنى كونه صالح لكل زمان ومكان وأمة أن التمسك به لا ينافي مصالح الأمة في أي زمان ومكان وأمة. فدين الإسلام يأمر بكل عمل صالح وينهى عن كل عمل سيء، فهو يأمر بكل خلق فاضل وينهى عن كل خلق سافل وسيء. هذا هو الدين الإسلامي الذي يجب علينا أن نتعلمه، والمسلمون في أشد الحاجة لتعلم دينهم حتى يعني يعلموا ويعني يتفاخروا بأنهم مسلمون، يفخروا أنهم مسلمون. الحمد لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة جعلنا مسلمين. يجب أننا نتعلم ما هو الدين الإسلامي وما يتضمنه هذا الدين العظيم. أيضا الأصل الثالث معرفة العبد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، معرفة العبد نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا بتحصل بإيه؟ بدراسة حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كيف لي أن أتعلم عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ أتعلم بدراسة حياته، ما كان عليه من العبادات والأخلاق والدعوة إلى الله عز وجل، ما كان عليه في الجهاد في سبيل الله وغير ذلك من جوانب حياته عليه الصلاة والسلام. لهذا يجب علينا أن نقرأ في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كثيرا حتى نتعلم عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا ينبغي لكل إنسان يريد أن يزداد معرفة بنبيه وإيمانا به أن هو يطالع سيرته وما تيسر منه في حربه وسلمه وشدته ورخائه وجميع أحواله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، وأن يتوفانا على ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذن من هو ربك؟ ربي الذي خلقني وأمدني وأعدني ورزقني. من هو ربك؟ ربك الذي خلقك وأمدك وأعدك ورزقك. تمام؟ والتربية هنا هي الرعاية التي يقوم بها يقوم بها المربي ويشعر بها، يعني يشعر بها بأنه يربي ويقوم بالتربية على من يربي. مربي فالله سبحانه وتعالى ربانا، فالله سبحانه وتعالى هو الذي ربانا وأمدنا وأعدنا ورزقنا وخلقنا. والرب مأخوذة من التربية، لأنه قال الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. فكل العالمين قد رباهم الله سبحانه وتعالى بنعمه وأعدهم لما خلقوا له وأمدهم برزقه. يقول تبارك وتعالى في محاورة موسى وفرعون: فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وهو معبودي ليس لي معبود سواه. وطبعا الدليل قول الله تبارك وتعالى: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. فكل أحد من العالمين قد رباه الله عز وجل بنعمه. ونعم الله عز وجل على عباده كثيرة لا يمكن حصرها. يقول تبارك وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالله هو الذي خلقنا وأعدنا وأمدنا ورزقنا، فهو وحده المستحق للعبادة، هو وحده المستحق للعبادة. والعبادة هو أن أعبده وأتذلل له خضوعا، أتذلل له خضوعا ومحبة وتعظيما، أفعل ما يأمرني به وأترك ما ينهاني عنه، فليس لي أحد أعبده سوى الله عز وجل. يقول الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ويقول تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وهنا الشيخ يقول استدل بأن الله سبحانه وتعالى هو المربي لجميع الخلق بقوله تبارك وتعالى: الحمد لله رب العالمين. يعني الحمد لله الوصف بالكمال والجلال والعظمة لله تعالى وحده. رب العالمين يعني مربيهم جميعهم بالنعم، وخالقهم ومالكهم ومدبر لهم كما شاء عز وجل. والعالم كل من سوى الله عالم، وسموا عالما لأنهم عالم على خلقهم وعلى خالقهم ومالكهم ومدبرهم. ففي كل شيء آية لله تدل على أنه واحد. سموا عالما لأنهم عالم على خالقهم ومالكهم. وأنا المجيب، هذا الذي يرد ما إذا قيل لك من ربك، أنا المجيب بهذا، أنا واحد من ذلك العالم. وإذا كان ربي وجب علي أن أعبده وحده، فأيضا واجب على جميع العالم أن يعبد الله سبحانه وتعالى. وإذا قيل لك بأي شيء عرفت ربك، إذا قيل لك بأي شيء عرفت ربك عز وجل، فقل عرفته بآياته ومخلوقاته. الآيات اللي هي جمع آية، وهي العلامة على الشيء اللي بتدل عليه وتبينه. وآيات الله نوعان، آيات كونية وآيات شرعية. الكونية هي المخلوقات، والشرعية هي الوحي الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على رسله. وعلى هذا يكون قول الشيخ آياته ومخلوقاته من باب عطف الخاص على باب على العام. فكده فسر لنا الآيات بأنها الآيات الكونية والآيات الشرعية. الآيات الكونية والآيات الشرعية. الآيات الكونية هي المخلوقات العظيمة وما فيها من عجائب الصنعة وبالغ الحكمة. وكذلك بنعرف الله سبحانه وتعالى بآيات الشرعية وما فيها من العدل والاشتمال على المصالح ودفع المفسد. وكل شيء في كل شيء لله آية تدل على أنه واحد أحد. كل هذه من آيات الله الدالة على كمال القدرة وكمال الحكمة وكمال الرحمة. فالشمس آية من آيات الله عز وجل لكونها تسير سيرا منتظما بديعا منذ خلقها الله عز وجل وإلى أن يأذن الله تبارك وتعالى بخراب هذا العالم، فهي تسير لمستقر لها كما قال تبارك وتعالى: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. وهي من آيات الله تعالى بحجمها وآثارها، أما حجمها فعظيم كبير، وأما آثارها فبما يحصل منها من المنافع للأجسام والأشجار والأنهار والبحار وغير ذلك. فإذا نظرنا إلى الشمس هذه الآية العظيمة، ما مدى البعد الذي بيننا وبينها؟ ومع ذلك فإننا نجد حرارتها، هذه الحرارة العظيمة. ثم انظر ماذا يحدث فيها من الإضاءة العظيمة التي يحصل بها التوفير أموال كثيرة على الناس. فإن الناس في النهار يستغنون عن كل إضاءة، ويحصل بها مصلحة كبيرة للناس من توفير أموالهم. وهذا من الآيات التي لا تدرك ولا ندرك إلا اليسير منها. فطبعا هناك معجزات في خلق الله سبحانه وتعالى لا نعلم عنها الكثير. كذلك القمر من آيات الله عز وجل، حيث قدره منازل لكل ليلة منزلة، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. فهو يبدو صغيرا ثم يكبر رويدا رويدا حتى يكمل، ثم يعود إلى النقص. وهو يشبه الإنسان حيث أنه يخلق من ضعف، ثم لا يزال يترقى من قوة إلى قوة حتى يعود الضعف مرة أخرى. سبحان الله، فتبارك الله وأحسن الخالقين، سبحانك ربي ما أعظمك. طيب، والدليل قول الله تبارك وتعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقول الله تبارك وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. نعم، تبارك الله رب العالمين. أيضا الدلائل أيضا على أن الليل والنهار والشمس والقمر من آيات الله عز وجل، قوله تبارك وتعالى: ومن آياته الليل والنهار. تمام، هذه العلامات البينة المبينة لمدلولها الليل والنهار في ذاتهم. ثم نهى الله العباد أن يسجدوا للشمس أو القمر وإن بلغ مبلغا عظيما في نفوس البشر، لأنهما لا يستحقان العبادة لكونهما مخلوقين، وإنما المستحق للعبادة هو الله تبارك وتعالى، هو الذي خلقهن. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض. وفيها من آيات الله أولا أن الله خلق هذه المخلوقات العظيمة في ستة أيام، ولو شاء لخلقهن بلحظة، ولكنه ربط المسببات بأسبابها كما تقتضي حكمته سبحانه وتعالى. ثانيا أنه استوى على العرش، يعني علا عليه علوا خاصا به كما يليق بجلاله وعظمته، وهذا عنوان كمال الملك والسلطان. ثالثا أنه يغشي الليل النهار، أي يجعل الليل غشاء للنهار غطاء له، فهو كالثوب يسدل على ضوء النهار فيغطيه، سبحان الله. رابعا أن جعل الشمس والقمر والنجوم مذللات بأمره، جعل سلطانه يأمرهن بما يشاء لمصلحة العباد. خامسا عموم ملكه وتمام سلطانه، حيث كان له الخلق والأمر لا لغيره سبحانه وتعالى، وعموم ربوبيته للعالمين كلهم. والرب هو المعبود، والدليل قوله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والرب هو المعبود، أي هو المستحق أن يعبد، هو الذي يعبد لاستحقاقه العبادة، وليس المعنى أن كل من عبد فهو رب. فالآلهة التي تعبد من دون الله واتخذها عبادها أربابا من دون الله ليست أرباب. فالرب هو الخالق المالك المدبر لجميع الأمور. والدليل على أن الرب هو المستحق للعبادة هذا النداء الموجه لجميع الناس من بني آدم، أمرهم الله عز وجل أن يعبدوه وحده لا شريك له فلا يجعلوا لله أندادا، ويبين أنه إنما هو المستحق للعبادة لكونه هو الخالق وحده لا شريك له. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. الذي خلقكم هذه صفة كاشفة تعلن ما سبق، أي اعبدوه لأنه ربكم الذي خلقكم. فمن أجل كونه الرب الخالق كان لزاما عليكم أن تعبدوه، ولهذا نقول يلزم كل من أقر بربوبية الله أن يعبده وحده، وإن كان متناقضا يقبض الله سبحانه وتعالى يقر بربوبيته ثم يعبد معه غيره، فهذا شرك بالله. ومن أجل أن تحصلوا على التقوى، والتقوى هي اتخاذ الوقاية من عذاب الله عز وجل باتباع أوامره واجتناب نواهيه. والله سبحانه وتعالى جعل لنا الأرض فراشا ومهادا نستمتع فيها من غير مشقة ولا تعب كما ينام الإنسان على فراشه، وجعل لنا السماء بناء، يعني بناء، لأن البناء يصير فوق السماء بناء لأهل الأرض وهي سقف محفوظ كما قال تبارك وتعالى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وأنزل الله سبحانه وتعالى أنزل من العلو من السحاب ماء طهورا كما قال تبارك وتعالى: لكم منه شراب ومنه شجر وفيه تسيمون. وعطاء لنا متاع لنا ولأنعامنا، متاعا لكم ولأنعامكم. ولا تجعلوا لله لهذا الذي خلقكم وخلق الذين من قبلكم وجعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، لا تجعلوا له أنداد تعبدونها كما تعبدون الله أو تحبونها كما تحبون الله، فإن ذلك غير لائق بكم لا عقلا ولا شرعا، لأنه لا مد له وإنه بيده الخلق والرزق والتدبير، فلا تجعلوا له شريكا في العبادة. يقول ابن كثير رحمة الله تبارك وتعالى عليه: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. وأنواع العبادة التي أمر الله بها هي الإسلام والإيمان والإحسان. الإسلام والإيمان والإحسان، تمام؟ طيب، هذه الثلاثة الإسلام والإيمان والإحسان هي الدين كما جاء ذلك فيما رواه مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أمارتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاه الشاه يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء هي الدين، وذلك إنها متضمنة للدين كله. فإن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله هناخد أنواع العبادة مما ذكرناه، وإن شاء الله رب العالمين نشرحها إن شاء الله، وما ما يحل لنا وما لا يحل، ومن صرف منها شيء لغير الله عز وجل فما جزاؤه؟ إن شاء الله رب العالمين ناخذها في الحلقة القادمة إن شاء الله رب العالمين. إلى هذا الحين أترككم في رعاية الله وأمني، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، اللهم اجعل جميعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا من بيننا يا ربنا شقيا ولا محروما، اللهم أمين يا رب العالمين. أترككم في رعاية الله، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.